ثانيه ما دام تحرك كذا ساعه وصول حيت لازم عندنا هذيك دائما نديروا ما يسمى بالعوده للاشياء بذاتها نرجعوا للاشياء في ذاتها لان لا راكم معايا كفايه العوده للاشياء بذاتها تعاود لنا تصنع لنا معنى هدف فكره طموح حسب الوصول مش بضروره موافقين هو هكذا يصير الوصول على ان هذا التاويل اللي عند خاطئ ويرجع نشاته الى ان غاليلي اصبح الى ان غاليلي وعلماء الطبيعه من بعده لم يخوضوا بمجهود جدي للتفكير في الافتراضات المسبقه التي انطلقوا منها ولهذا وقعوا ضحيه تحريفات وتقنيعات وسيكون على هوسر ان يبرز هذه الافتراضات المسبقه وكذلك التحريفات والتقنيعات التي ارتبطت بها لان احنا لازم نرجع لهذه الافتراضات الاولى اللي بدينا بها كم اقتصر عرضنا لحد الان على تتبع مسار تفكير ثابت كما قام هوسر باعاده بنائه وقد تجنبنا عبدا الوقوف عند الافتراضات المسبقة لغاليلي وأجلنا ذلك إلى أن نصل للتحديد أولي للنزعة الموضوعية والآن سيكون علينا أن نغوص من جديد مع هوسر وبكيفية أعمق هذا ذوق الكاتبة في فكر غاليلي من أجل فهم افتراضاته والبيان كيف أدت هذه الافتراضات إلى تحريف فكرة العلمية في العصر الحديث خلال ذلك سنجد أنفسنا أمام مستوى أعمق للتحليل الفينومينولوجي سيمكننا بدوره من أن ندقق نظرتنا للنزعة الموضوعية ولفهمها أو كما يقول هوسر سوء فهمها للعلم إذا أردنا أن نفهم تكون أفكار غاليلي يجب علينا أن نتوقف فقط عندما كان هو واعيا به بل يجب كذلك أن نوضح ما كان متضمنا في فكرته عن الهندسة حتى وإن بقي ذلك متخفيا عن نظره فالافتراضات الحقيقية المتضمنة في فكرته نرجع الأشياء في ذاتها فكرة الهندسة لا بد أن تنتقل إلى فيزيائه باعتبار ان الهندسه هي الاساس المنهجي لهذه الفيزياء يعني عند غاليلي الهندسه هي الاساس الفيزيائي المنهجي للفيزياء ما يؤخذ هوسر على غاليلي هو انه لم يكلف نفسه عناء مساءله هندسته التي وجدها كمعطى جاهز لقاها واجده من بعد عن بداهتها الاصليه في عالم العيش لم يجب وعن الحوافز والانجازات الاوليه التي بثقت عنها لم يتساءل غاليلي عن اساس الهندسه في العالم الحسي قبل الهندسه وفي الفنون التطبيقيه بل اعتبر وجودها امرا بديهيا مقبولا من تلقاء ذاته ولا يحتاج الى تساؤل او تفسير اما هوسر فيعتبر ان هذا الشكل العلمي الثنائي يحمل تاريخيته الخاصه انه وليد حوافز وافعال تاسيسيه خلقته ورغم ان هذه الافعال والحوافز قد تم نسيانها فانها لا زالت حاضره بكيفيه ضمنيه في هذا المنتوج الجاهز ويكفي ان نساند الهندسه التي نجعلها تنطق وتفصح عن هذه الحوافز والافعال. كملوا معايا لان هذه شويه لغه المهم مش حاب يقول لك هوسر هنا حاب يقول لك هوسر غاليلي ها فكر من الهندسه بصح انسى باللي الهندسه عندها افتراضات موجوده في عالم العيش عندها افتراضات موجوده في عالم العيش سجلوا هي في افتراضات الهندسه عند إقليدس موجوده في عالم العيش حسب هوسر لا حسب هوسر هي غاليلي هي غاليلي بس حسب هوسر تفضل افتراضات هندسه إقليدس موجوده او كامله في عالم العيش راك معايا كفايه حسب من حسب هوسر فكرات ولا غاليلي يعني نسيان يعيد على غاليلي يحاول هوسر اولا ان يبرز الحوافز القائمه في عالم العيش اليومي عالم العيش اليومي راح يسميها فيما بعد هايدوغر وكل حاجه من عند هوسر لا راح يسميها الحياه اليوميه سجل عند هوسر في الهام شهر عند هوسر عالم العيش فاصله عند هايدوغر الحياه اليوميه والحياه اليوميه يسميها هايدوغر القاره يوصفها يقول لك الحياه اليوميه قاره حتى هوسر هايدوغر كمل يحاول هوسر أولا أن يبرز الحوافز القائمة في عالم العيش والتي يمكن أن تنشأ عنها الهندسة إن الإنسان يعيش في محيط طبيعي كل ما يظهر في هذا المحيط له طبيعة جسمية حتى وإن كان من غير الممكن اختزال الأشياء المحيطة بنا في وجودها الجسمي وفوق ذلك تبين تجربة الحياة اليومية أن الأجسام الطبيعية لها أشكال مدى مكانية ولهذا فمن الطبيعي أن يتوجه اهتمام الإنسان نحو الأشياء المكانية خاصة مع ظهور بعض المصالح العلمية مرتبطة بها في البناء، مسح الأرض، قياس الطرق والمسافات، تعرفوا هذا. إن الاهتمام بالأشكال المكانية قد تم إيقاظه من قبل التجربة اليومية السابقة للعلم وحاجات هذه تعرفوا على المثال تاع أهرامات النيل. النيل كي كان يفيض داروا ما يسمى توبوغرافي، مسح الأرض. راكم معايا كيفاش؟ تروحوا تقريوا كيما قالت لهم مسح الاراضي حتى قالت لهم الاخر واحد القاري قالت لهم يجوا لي الفراعنه فوق الرمال تاع سمو يمسح الطابق. قريوا هكذا مسح الاراضي الطوبوغرافي بالادوات كيف يخرجوا هذاك بدا يفيض النيل. يفيض النيل حوالي 6 امتار علو واحد 10 كيلومتر على بالكم يرجع. تخيلوا هذه كارثه على بالكم فيضان النيل ماشي حاجه سهله. راكم معايا كيفاه يعني 6 امتار يعني انا شفناها هكا مش شفنا فيضان النيل تسمى كي رحنا ثم شفناها قال لك هاو كي يفيض النيل وين يحبس واحد 10 كيلومترات من 10 كيلومترات من واحد 6 متر تخيل كبيره على بالكم باش يفيض نيل بحجم هذاك ويرجع الفيضان تاعو صافي يصرى مشكله في الاراضي هذه تاعي هذه مش تاعي كذا ولا هما داروا حاجه يسموها مسح الاراضي هما من مسح الاراضي داروا لها الناس داروا حساب الاهرامات وحساب الشمس تسمى من حاجه حسيه يعني. إن الاهتمام بالأشكال المكانية قد تم إيقاظه من قبل التجربة اليومية السابقة للعلم وحاجيات المناسبين. هكذا تم ابتكار فنون تطبيقية تتعلق بالامتداد المكاني للأجسام الطبيعية وتعمل على تحديد الأشكال المكانية وقياسها. هذه كل الفكرة واش تأكد؟ تأكد هوسل واش حاب يقول جاليليو؟ حاب يقول جاليليو لازم نرجعوا للأشياء في ذات يعني انت قبل ما جات الفيزياء قبل ما جات الهندسة كيف كانت الدنيا؟ هذه لازم برك هذه مسح الأرض ولكن بالرغم من هذه الفنون التطبيقية والمعرفة المرتبطة بها يبقى تحديد الأشكال المكانية وعلاقتها بالتجربة السابقة لعلم فضفاضة يعني في حالة لا صحيح أن هذه الفنون تتقدم تدريجيا وتمكن من تحليل هذه الأشكال بدقة تتزايد شيئا فشيئا إلا أن التحديد التام للدقة والموضوعية للأشكال المكانية لا يمكن بلوغه في التجربة السابقة علم إن الأشكال المحددة بدقة تامة هي أقطاب أو حدود قائمة في اللانهائي ولا يمكن بلوغها في عالم التجربة اليومية إلا بقطع مسلسل لا نهائي لتدقيق هذه الأشكال. وحتى ولو اتجهنا للتخيل فلن نتمكن حسب هذا من تحقيق الأشكال الدقيقة ومطابقة لذاتها تماما. إن بلوغ التحديد التام لتدقيق الأشكال المكانية يتوقف على إنجاز خاص يسميه هوسر الأمثلة. يعني كيف أسرت الفكرة تاع باش ندير اسمها؟ يعني أنا تعرف فكرة الأمثلة عند هوسر. يعني مثال أنا عندي جبل نجي نحسب جبل فنحسب نحسب الجبل هذا ونحسب الجبل هذا ما نخرجش مفهوم المثلث شنو اللي يدير؟ نحيي الجبل وندير مثال تاع مثلث هنا راني بدا مادام درت انا المثلث خلاص بدا المثال في الماط عارف راكم فهمتوني صافي ما نقوليش الان نحسب الجبل ما نحسبش القمر نحسب الدائره صافي بدا المثال في الأمثلة نتصور أنه قد تم قطع كل تلك السلسلة اللانهائية والإمكان لتدقيق الأشكال وبهذا تتم وضع تلك الأشياء الحدود وبناء الأشكال المثلى تامة الدقة والموضوعية والتي يفترض بلوغها في عالم التجربة اليومية قطع مسلسل لا نهائي للتدقيق يعني باش توصل للتدقيق في الحياة اليومية مستحيل لذلك تبقى الأمور نسبي وهو أمر غير ممكن وهكذا يحقق الوعي بفضل فعل الأمثلة ما يعكس عن الحقيقة في عالم التجربة الحسية ويتمكن من بناء أشكال تامة الدقة ومطابقة لذاتها. هنا يسجل هوسر أن الأشكال المثلى ليست موجودة في تلقاء ذاتها. الأشكال المثلى ما كانش كاين مثال جبل أو كاين جبل ما كانش بل إنها نتيجة لتأسيس أول فعال يعني نخدمو حنا لإنجاز قام به الوعي هو الأمثلة. بواسطة الأمثلة تم تحويل موضوعات التجربة اليومية التي تتميز بينها معطى بكيفية ذاتية نسبية إلى موضوعات مطلع محددة بكيفية تامة الدقة صافي المثال هو اللي ينقلنا إلى الدقة الدقة ما نقدروش نلقاوها في الحياة اليومية بصح مش معناتها ننساوها شكون يقول هوسر على جاليليو أنه نساها يعني فهمتوني يا إنسان يعني بعد ما بعالم العيش عالم اليوم يعني اليومي بلغة فرعية والموضوعية إن بديهات التجربة اليومية أي معطياتها المباشرة هي إذن المادة الأولية التي تشتغل عليها الأمثلة. إن منهج الأمثلة يسمح بإنتاج أشكال مطلقة انطلاقا من الأشكال الناقصة. التحديد المعطاة في التجربة اليومية لعالم العيش. هذه سهلة. هكذا هذا لا يعني بتاتا أن الهندسة النظرية يمكن حسب وصفك أن تنشأ في إطار التجربة اليومية لعالم العيش. بعبارة أخرى ان المعارف العلميه الدقه الهندسه ليست وليده معارف تحسين تدريجي المعارف اليوميه، فالمعارف اليوميه ولو تحسنت لا يمكن ان تصبح معارف علميه موضوعيه ودقيقه، ذلك ان هذه الاخيره تتعلق بموضوعات مثلى، والموضوعات المثلى لا يمكن ان تعطى في الحياه اليوميه، لان كل معطيات الحياه اليوميه لها بالضروره طابع نسبي ذاتي. ان الموضوعات بدات يسهل النص الاول يسهل النص، بس نرجعوا ليها بدايه الاولى، انا من نراها العوده الى الاشياء هي المثلى، هي نتاج فعل الامثله التي يفضل الذي يفصل الموضوعات عن افق انعطائها الذاتي النسبي في عالم العيش ليحددها بدقه وموضوعيه. اما في الحياه اليوميه فليس هناك ما يحفز الوعي الى الطموح نحو معارف تامه الدقه، لانها معارف الحياه اليوميه تسعى الى تحقيق مصالح عمليه، يعني مش حاجه علمية. ان الطموح نحو معرفه علميه تامه الدقه لا يمكن ان ينشا الا مع التحرر من افاق الحياه اليوميه المشروطه بالمصلحه وعما نشا اهتمام نظري محض، يعني ندخل هنا نشوف في علم ما محض، كلمه محض بدات هنا عند هوسر، اذا سجلوا مصطلح محض بيور او بيور مصطلح محض بدأ عند هوسرل، هو كان عند كانت وكذا، بس احنا يعني نفهموه بحر محض. بدأ عندما ننتقل من معطيات او ايدوليا معطيات الحياه او عالم العيش، من معطيات عالم العيش المشروطه بالمصلحه مرتبطه بالمصلحه بطبيعه الحال الى الاهتمام النظري، الى الاهتمام النظري الخالص مجرد يمكن القول اذا ما تكتبش يمكن القول اذا ان المعطيات اليوميه هي اساس الموضوعات المثلى، ولكن مع ذلك لا يمكن تحويل المعطيات الذاتيه النسبيه للتجربه اليوميه الى موضوعات مثلى، يعني اعاده الا اذا تم التحرر من افاق ضيقه للتجربه اليوميه، الا اذا نشا الموقف النظري المحض، تكون اعاده عندما ينتج الوعي موضوعات مثلى يتبين له انه يمكن ان يعود اليها وان يشتغل عليها، هاي النقطه الاساسيه. الخطا تاع الوعي، الوعي مش انتقل، انتقل من ماذا الوعي؟ انتقل الوعي، تقول لي مليح، اسمعوني مليح، انتقل الوعي من عالم العيش الى الموضوعات المثلى. صافي وكان نديرو طريقه دابا اللي هي رانا في عالم العيشه بعد انتقلنا، انتقلنا الى الموضوعات المثلى، يعني مثال انتقلنا من جبل جبل جبل جبل جبل الى مثلث، راك معايا هذا موضوع ما تقدرش تلقى الطبيعه، راك معايا كيما هاو الوعي الان الوعي كيحب يرجع هذه اللي صرات الجاليلي كيحب يرجع، ما رجعش العالم العالم العيش، رجعنا لهنا ما عرفتوني صافي قالي لي هرب دا ما بداش من النقطة هذه، يقول عليه هوسرل، هوسرل يقول على قالي لي ما بداش من النقطة هذه، بدا من النقطة هذه، صافي كي بدا من النقطة هذه، واش اعتبر الحقيقة؟ واش اعتبر العالم؟ والعالم واش اعتبر؟ باللي العالم بدا هنا ما بداش من النوجة. صافي يعطيك الصحة، العودة إلى الأشياء في ذاتها، نفترضوا الوعي راه في النقطة هذه، يقول لي مليح، نفترضوا الوعي في النقطة، العودة إلى الأشياء في ذاتها واش معناتها؟ كل قالي لي العودة إلى الأشياء، يرجع هنا برك، ما عندوش هذا. راكم عايزين عند هوسرل لا لازم عالم العيش مارغري فضفاض ونسبي راكم معايا لان فيه صحتي فيه الاقتضاءات الاولى لعالم ميت جات هذه فهمت كيف صافي شغل هو قال لي بدا منه بصح هو يقول له رتور شو اسمه يعني عوده للاشياء في ذاته نرجو عندما شو قلنا عندما ينتج معي موضوعات كنت يتبين انه يمكن ان يعود اليها ويشتغل بها دون حاجه لاستحضار المسلسل شو هذه المسلسل هيا ما كيف مشيت يعني ما صار المسلسل الذي ادى الى تكوينها والفعل الخلاق الذي انتج معناها المعنى وين الجوهر الفعل في عالم العيش تسمى المعنى ما لقاوش في العالم هذا تاع المدن في عالم العيش هاو المعنى فهمتوني صافي كيف تعدى على عالم العيش تعدى على المعنى لا وقع في الأزمة لأنه نهار اعتقد اللي دار ما بداش منا فهمتوني كيف صافي باش نرجعوا المعنى اللي اعتقد بها لازم نرجعوا لأشياء في ذاتها يعني إلى عالم العيش باش نرجعوا المعنى للعلم ما عرفكم بهذو ولا خلوا نص خربيطه ماشي فالفكره تمشي باش تعرفوا هذا بلاصه في الموضوع سوا ديروا حاجه كون نحبوا نصنفوا الفلاسفه كون نحبوا نصنفوا الفلاسفه حسب هاسره لا في النقطه هذه مش في النقطه هذه نلقاو غاليني هنا يدور نلقاو اوغست كونت اوغست كونت بدا منا موضوعيه الوضعيه شغل دور كايم في علم الاجتماع للكوث راكم معايا شكون يهزوا الفكره هذه كون تديروا معايا خطوه جوي باهيه ونروحوا نطبقوها عند فرويد فرويد واش طبق؟ طبق تحليل نفسي كي يلقى عرض كي يلقى عرض لمن يرجعوا؟ يرجع الاسم بتاعه كي يلقى عرض عرض من هذا ما مرض سيمبتوم كذا واش يرجعوا؟ لا شعور ولا شعور وين يرجعوا؟ للطفوله علم العيش الطفوله علم العيش للطفوله والطفوله للاسره والاسره للتربيه صافي راه يرجع العلم هذا ما اللي يقول لكم حاجه فرويد فينومينولوجي بدون ما يعي انه فينومينولوجي فهمتوا مفهوم اللي دير يعني مش يعطيك الصحه العوده ولا شيء يعني شكون ما يسمى شكون انا اش مال ننسى اللي كاين دور الجمله اللي عرفها على الجزائري بزاف وشتوها اللي كاين لا ننسى خلك معايا فهمتوا اللي كاين لا ننسى ان هذا ما هو الان يعني صار في مرحله الشيخوخه وعندك عرض من الاعراض راك معايا كيفاه والعرض هذا تبدا تتبع فيه تبدا تتبع فيه تبدا العوده ماشي في ذاتها تبدا تتبع فيه تتكاهن مرحله الطفوله في مرحله السنوات الخمسه الاولى في كذا في التربيه في الاسره في راك معايا ماشي في العوده نعم استاذ في شفت هوسترو يقول الثاني هوسترو اللي هو الديكارت فينومينولوج وديكارت فينومينولوج يعني كما يعود الى الانا الخالص واي المطلق النهائي نعم يقول الثاني راه هوسترو ايضا هو ديكارت هو ديكارت بصح لا بصح تعرف في حاجه لان الكوجيتو ديكارتي يختلف الكوجيتو الاسترالي يختلف عن الكوجيتو ديكارتي لان الكوجيتو ديكارتي كوجيتو فارغ ولكن لا لا لا يحتوي على موضوع ولكن الكوجيتو الاسترالي كوجيتو بموضوع على هذيك انا تبع في هذا الهوسر هذا هوسر كل مره كاين الموضوع شنو هوسر الهوسر في ليطاب هذه في لافاز هذه في المرحله هذا الموضوع هنا مزيف لان منين راح نبدا من الموضوعات المثلى هي مثلى يعني مثال نبدا بمثلث مثال هو هذا المثال تاع المثلث يخرج معايا كيفاه بصح المثال تاع المثلث عند هوسرن مزيف فهمتي المثال الحقيقي هو في الجمال في الحال فهمت الفكره ليدي صافي دائما عنده هوسرن عنده فكره الموضوع لكن المواضيع عندما تدخل في مسلسل او في مسار ممكن تتغير وننساوها كي عندما نبتعد عن الجذور او عن الاصول او عن الانطلاقات الاولى فنحن ندخل عالم النسيان وعندما ننسى تحدث الازمه لان من الذي كنا احنا كنا في المسار تاعنا لم ننسى مثلا لو كان راني هنا والتقطت النقطه هذه وزدت التقطت النقطه هذه وزدت التقطت النقطه بصح انا في المسار تاعي لا انسى يعني مش نقول لا انسى مستحيلا ولكن دائما مرتبط ببدايتي الاولى ما تكونش ازمه لان العلم كيف يحدث ازمه عندما ننسى اصوله راكم معايا كيفاه يا كيما انتوما تنزلوا اصولكم تجوا للجامعات ساعه كم ازمه كنت تذكر اصولكم تصير ازمه ما تصيرش ازمه تبقوا تبقوا باهيين تيجي سيدي هيا كملوا معايا كملوا هكذا كبروا هكذا يتم نسيان الفعل الخلاق الذي انتج تلك الموضوعات المثلى في حين هي قائمه امام الوعي اسمعوا كاين حاجه قائمه من الوعي وقائمه في الوعي قائمه امام الوعي قائمه في الوعي اكتب امام الوعي اكتب لها مش على بالي بعد تلقى عندما تقرا مفهوم الحضور امام الوعي امام الوعي مش في الوعي امام الوعي راكم معايا كيفاه لا اكتبوا امام الوعي لها علاقه كبيره بمصطلح الحضور الحضور عند هايدجر ودريد لا بريزونس قوية أو وطيدة أمام مع مصطلح الحضور مع عند دريدة وهايدجر لا بريزونس باش الحضور فاهمينها فاهمين أنا البارح سقسيت الطلبة في الكلاس زعما قالوا الحضور بدي تحضر حاجة قدامي هذه هي الحضور الفعل هكذا يتم شوف نكملوا وفي مسلسل تقدم المعرفة العلمية تصبح تلك الموضوعات التي يتم إنتاجها ب بفضل فعل الأمثلة هي ذاتها مادة أولية لإنتاج موضوعات جديدة. جديدة وش معناتها؟ يعني كي نجي الموضوع ونزيد الموضوع ونمشي في الموضوعات ما نمشيش فيها، يعني راني نسيت عالم عالم المعيش. هكذا يتم تركيب أشكال جديدة انطلاقا من أشكال أساسية وتحديدها قبليا بدقة تامة دون حاجة للرجوع إلى معطيات التجربة الحسية. بذلك ينشأ عالم من الموضوعات المتلى يمكن الاشتغال داخله دون الرجوع إلى العالم الحسي. إن ذلك يساهم بدون شك في التحرر من القيود التي تفرضها التجربة الحسية على الواحد، وفي فتح آفاق واسعة للمعرفة. هو يقول باللي كاين مكاسب نديروها، كاين مكاسب نحققوها. يعني هو واش يقول العلم عندما ينسى التجربة الحسية ويروح في الموضوعات، يروح في الأمثلة، يحقق إنجازات ما ينقولهاش. يعني لها أنتم الفيزياء، الفيزياء كي دارها غاليلي، والهندسة كي دارها غاليلي، تفهموا دارت إنجازات كبرى. فهمتوني كيفاه؟ بس ما واش لاقي في النص الأول كيما بدينا؟ الإنجازات لا تغطي احنا في بعض الأحيان في الجزائر، كيما في الجزائر احنا في الجزائر كاينة أزمة كنسمعوا نغطيوها بالإنجازات. يعني كاينة أزمة في المجتمع في الداخل احنا نغطيوها بالإنجازات. دورناو احنا كاينة أزمة الداخل، حركوا معايا احنا مش قضية صافي. واش يقول هوسبيتال؟ يقول الإنجازات على مستوى العلم لا تغطي او لا تخفي اللي كاينه ازمه. هذه لازم تفهموها في الحياه. مش يقول هو كاينه انجازات، لا هو يقول لك كاينه انجازات كم. واش قلنا؟ هو فتح فيها. ولكن هوسبيتال يسجل مع ذلك ان اسلوب تركيب اشكال هندسيه انطلاقا من اشكال هندسيه اوليه هو نفسه الاسلوب المتبع في الفنون التطبيقيه لمسح الارض، حيث يتم ارجاع الاشكال المعقده الى اشكال بسيطه يمكن قياسها بسهوله. وبذلك يؤكد هوسبيتال ان الفنون التطبيقيه لمسح الارض هي اصل الهندسه، وان هذه الاخيره ليست سوى امثله لتلك الفنون. ولهذا السبب فان الهندسه النظريه التي تتعامل مع اشكال متلى لا وجود لها في تجربتنا اليوميه ستعرف طريقها نحو التطبيق العملي. ان المعارف النظريه الخالصه للهندسه، تلك المعارف التي تتعلق باشكال متلى، ستصبح وسيله لتحديد الاشكال المكانيه الواقعيه. اذا كانت التقنيه في البدايه حافزه للهندسه، فان الهندسه تصبح اداه للتقنيه في تحقيق مهمتها. إنشاء طريقة لتحديد الموضوع للأشكال الواقعة بتقريبها من الأشكال المتلى. إن الهندسة ستصبح أداة لفن مسح الأرض، وسينتج عن ذلك ارتفاع كبير جدا في دقة القياسات. إن نجاحات بين الهندسة النظرية ستفوق بكثير كبير جدا إنجازات الفن التطبيقي لمسح الأرض. يعني الإنجازات ضخمة كبيرة، على أن الإنجازات الهائلة لمنهج الأمثلة لا ينبغي أن تحجب عن التحريفات التي نشأت عنه معه. إن عالم الهندسة عندما يبني عالمه الخاص الذي يفكر ويشتغل داخله دون حاجة لاستحضار الفعل المؤسس له وللرجوع إلى عالم التجربة اليومية، فاركم معي كفاية. بل وأكثر من هذا، عندما يتمكن من تطبيق معارفه النظرية على أرض الواقع ينتهي إلى نسيان عالم العيش بصفته أساس الموضوعات والنظريات. فهمتوني الفكرة الهندسية؟ هكذا ينشأ لدى العالم الاعتقاد بأن تلك الموضوعات موجودة في ذاتها باستقلال عن الوعي، إنه يعتبرها قائمة بذاتها بغض النظر عن كل إنجاز منهجي فعال للوعي. بذلك يحصل اقتراب الهندسة عن عالمها الأصلي. نجيب لكم مثال من عالم الألوان. في اللون مؤخرا في دراسة بهية عن اللون، الجوب اللي يقدروا يديروا ألوان، بألف الأشكال ويديروا كل لون كذا وبيع ولي. بصح بعد واش قالوا؟ قالوا لازم نرجعوا للون في حد ذاته. اللون في حد ذاته، فهموني بالله، اللون في حد ذاته الاصلي وين يلقاه؟ لا عند الطفل، لا عند الطفل في الكيزين. على بالكم بلي عنده الالوان اللي زاد بها، عنده الوان زاد بها. مش عنده الوان زاد بها، يعني هو زاد برؤيه خاصه للون للالوان. صافي يديروا الوان جديده، يدخلوا اطفال ويقول لهم حدوا لنا اللون مليح. راكم معايا؟ هما يحدوا لنا الوان، مش عاد يقولوا كل الخلاط هذه ويعطوك لهم الحريه. رجعوا لهم اللي يعجبهم هذاك اللون، راكم معايا؟ بصح من بعد يخليوا لهم الالوان ويقولوا لهم تركيبات الوان، ويمدوا لهم ويقول لهم هذا اللون يعجبكم، هذا اللون ما يعجبكمش كذا، يدوا لهم اسماء. ليه؟ لان الطفل كي زاد مازال ما فزتوش الالوان. تبقى انت بعد كي تكبر كي تولي دراس، تما انت تشوف لون هنا تشوف لون هنا تشوف لون هنا، يخلعوا لك الالوان، يخلعوا لك يا اخي. تعرفوا نظرية افلاطون عن المدن، كي تكون في المدن موضوع المدن، كي تكون في المدن انت عندك الفكره المليحه، كي تهبط يا اخي تفسد هذا الاختلاط من الجسد. اخي صح، هذيك هي يا اخي فهمتوني مثال تاكل عاد راح تشري مثال صبار شنو عندك اختيار تقدر تدخل مثال كي قال شنو تدخلك ولا صبار مع الخير لا فاش هذيك الاشكال تفسد لك الرؤيه صافي شكون اللي مازال محتفظ بالرؤيه اللي زاد فيها من عند ربي هو الدبل العوده اللي شايف في ذاتها نظرية هذه نظرية دوك نظرية قادر تكون صحيحة قادر فهمتيني هي تيوري راهم يطبقوا فيها فهمتيني هما يقول لك حاجة هما باقي عليهم ربي يستر يدعيولهم بالخير هما راهم يقراوا يقول راهم يقراوا ويخدموا ويتعبوا وربي يطول في عمرهم كانك معايا كبار وحنا واش راهم نديروا حنا نقايا ما نقراوهاش هيا كيف كيف النقع العب وش قلنا ورانا إن عالم الرياضيات الهندسية والمباحث المتعلق الذي ليس سوى بناء نظري أنت جاوب عن استنان على المواطئة ومن العش بفضل فعل خلاقه والأمثلة فنصبح في نظر الهندسة هو العالم الحقيقي الموجود ابتعد تكرار باستقرار أما الأشكال والكيفيات الحسية المعطاة في تجربة الحياة اليومية فليست سوى تعبير ذاتي مشوه بهذه الدرجة وذلك عن الأشكال الهندسية دي التعبير هذه كاينه اعاده فكره هذا هو الفهم السيد الهندسه الذي وقع جاليلي ضحيه له ان الانجازات الخلاقه التي انبثقت عن الهندسه لم تبقى حيه وفي نفس الوقت لم يكلف جاليلي نفسه على التسرع على معنى الهندسه واصلها نعود انه كان مبهورا على كم بنجاحاته النظريه والتطبيقيه فاعتقد ان تطبيق منهجه سيمكنه من انشاء معاني موضوعيه للطبيعه ولهذا ظل مشغولا بسؤال واحد كيف يمكن تطبيق منهج الهندسة في دراسة أجسام طبيعية؟ إن جاليلي طرح هذا السؤال دون أن يهتم بالكيفية التي نشأت بها الهندسة في الأصل. عقد صح انطلاقا من العالم الحسي قبل الهندسي وفنونه كما مسح الأرضية. ولهذا ظل يعتقد أن الهندسة لها حقيقتها المستقلة المنطقة القابلة للتطبيق من تلقاء نفسها. نسبة للأسئلة أن الهندسة مش هي الهندسة عندها أصل لقد بقي خفيا عليه. وعلى من بعده أن تطبيق الهندسة على الواقع له معناه وأسسه ومصادره المعقدة تعرفوا في أصل الهندسة تاع خسرو هذا هو الكتاب تاعه وعنده علاقة بأزمة العلوم الأوروبية وخيركم معايا كم هذا الفهم السائد للهندسة سينتقل مع جاليلي إلى مجال علم الطبيعة كذلك وهكذا سيبتدئ مع جاليلي ذاته من صيانة الطبيعة الهندسية كيما الفيزياء صارت الهدف ما قبل علمية وتعويضها بالطبيعة الرياضية لقد سبق أن رأينا كيف أعاد هوسر البناء المسار الفكري لجاليلي مبين من خلال ذلك أن فكرة الصياغة الرياضية للطبيعة أو أمثلة الطبيعة أو أمثلة الطبيعة التي هي بالنسبة لنا أمر بديهي لم تكن كذلك بالنسبة لجاليلي إن هذه الفكرة هي نتاج إنجازات جزئية لجاليلي وقد واجهته في تحقيق صعوبات جدية خاصة فيما يتعلق بالأمثلة غير المباشرة لكيفيات الحسية إن الطبيعة التي طلق منها جاليلي لم تكن قد صنعت بعد الأمثلة إنها ليست الطبيعة الرياضية بل الطبيعة لا طبيعية كما تفهم في عالم عايشنا اليوم يعني قال لي واجه صعوبة جدا يقلبها رياضية مش حاجة كما تقدم ذاتها في كيفية إنهاء العطاء الذاتي النسبي أما الطبيعة الرياضية أي الطبيعة التي تقدمها القوانين وغير الفيزياء فهي نتاج منهجي للطبيعة لا طبيعية العلمية بأسلوبها السببي التقليدي واستقرارها إلا أن هوسر سيلاحظ هنا أن الاختلافات والتقنيات التي لاحقت الهندسة تظهر كذلك مع علم الطبيعة ولا عجب في ذلك فجاليلي اتخذ الهندسة أساسا لعلم الطبيعة دون أن يتساءل عما يمنحها في الأصل معنى وقيمة هذيك البوه فجاليلي اتخذ الهندسة هذيك البوه لأن إحنا رانا دائما نهضروا بالأزمة هي أزمة معنى يا أخي بس كيفاش صارت أزمة المعنى ما تجيش تقولها هكذا إذا ما تجيش تقول أزمة المعنى في الغرب كيفاش جيت فكرة المعنى ما جيتش عليها تتأسس بنيت تغسل كامل أصبح شو نعم فجاليلي اتخذ الهندسة أساسا لعلم الطبيعة دون أن يتساءل عما يمنحها فاصلة في الأصل معنى وقيمة وهكذا كلما تم سابقا نسيان الحوافز دائما نسيان شو على مصطلح النسيان الحوافز والإنجازات الخلاقة التي انبثقت على الناس ونسيان البديهات الأصلية والفنون التطبيقية التي كانت أساسا لنشأتها يتم هنا أيضا نسيان الحوافز والإنجازات التي انبثقت عنها فكرة الطبيعة الرياضية وبالتالي نسيان أن هذه الطبيعة الرياضية المحددة بدقة وموضوعية ليست سوى بناء نظري يستند في نهاية الأمر إلى الطبيعة كما هي معطاة في عالم العيش اليوم. يعني تم نسيان عالم العيش اليوم. هذا النسيان هو أساس الاعتقاد الموضوعي النزع الذي ينسب للطبيعة في ذاتها وجودا رياضيا قائما بغض النظر عن كل إنجاز للوعي وعن كل إحراج منهج. فالنزعة الموضوعية فالنزعة الموضوعية تعتقد أن الطبيعة الرياضية التي نزعت الأصل سوى بناء نظري منهجي هي الطبيعة الحقيقية. سجلوا النزعة الموضوعية. النزعة الموضوعية تعتقد أن الطبيعة الرياضية فاصلة التي ليست في الأصل سوى بناء نظري منهجي هي الطبيعة الحقيقية. سوى بناء نظري منهجي فاصلة هي الطبيعة الحقيقية. تعرفوا شو معنى الطبيعة الحقيقية؟ كما أقول لكم على فكرة بيجيكم هذا الموضوع. كل يحب واحد مثال، مثال يدرس مفهوم الطلاق رياضيا. قولوا مثال، هنا مفهوم اليوتيوب، اليوتيوب رياضيا، يحب يدرسه. يقدر يدرسه هذاك. يقدر يروح مثال، كما احنا في الجزائر حاطين كاين مظاهر كثيرة نقدروا ندرسوها رياضيا وحاطين بلي في الرياضية تحقق. إذا نروح يقول بلي كاينة خليك معايا عدد الأيتام طب كذا الأيتام ذكور إناث كذا يدير لهم إحصائيات اليوتيوب قداه كاين فعال أسباب اليوتيوب كذا خرج لك النسبة خليك معايا فهمتوني كي مدها النسب هذه كي مدها الواحد في بيرو يقول له هاي اليوتيوب جبت لك رياضيا فهمتوني هذاك اللي في البيرو واش يعتقد شو معناتها الناس على الموضوعية والناس على الموضوعية يعتبر بلي هو بلي اليوتيوب هو هنا في الحسابات ماكو فهمتوني لا شوفوني هز الملف هذا الملف ويروح به للواقع يلقى الارقام هذه ويبدا يدرس اليوتيوب كيوتيوب يلقى الارقام هذه ما تعبرش على الحقيقه هذه صح هي تعبر بالارقام بس يولي هو يطيش الورقه هذيك ويحاول يفهم اليوتيوب كما هو الدخل يعني في بعض الاحيان في بعض الاحيان كيما نزوم اذا مفهوم الطلاق في المجتمع الجزائري نقدروا نحجبوه بالارقام مش مشكل نقولوا طيب التصرف المدرسي نقدروا نهز التصرف المدرسي ونحسب التصرف المدرسي إذا كاين كذا إذا كاين كذا فكاين الفكرة في كل شيء بصح لا هل حقيقة التصرف المدرسة أو الطلاق هي موجودة في الأرقام أرقام مظهر من المظاهر معبر عن الظاهرة لكن لا تحمل الحقيقة معنى الحقيقة موجودة في الظاهرة على هذيك هوسر اللي تقرأ ويطرح فكرة المعايشة ممكن اللي قرأت فكرة المعايشة يعني ما تدرس الظاهرة انت شو تفهم معايشة يعني اذا تاكد تدرس اليوتيوب تقدر تدرس اليوتيوب هكا تقدر تدرس بصح اليوتيوب الحقيقي تروح تشوفه في الحقيقه كيف راه ماشي باش تقدر انت تفهم ما تفهمتوني الفكره يعني الحقيقه في بعض الاحيان يمكن نقلها الى الرقم يمكن لكن الرقم لا يعني الحقيقه لا تدرسها الى الرقم لكن مش معناتها كي نزيدها الى الرقم يعني الرقم هو المدخل الحقيقي للحقيقه ما تمشيش تقعد على هذيك فهمتوا اللي ديالي مش حاب نقول لكم يعني هناك هذه الطبيعه حطيناها في بنايات رياضيه هل البناء صح البنايات الرياضيه تعبر عن الطبيعه لكن البنايات الرياضيه ليست لحق الطبيعه ليست لحق الطبيعه هذه لازم نفهم واحد حاب يقول نهار اعتبرنا بلي البناء الرياضي الكمي والحسابي هو حقيقه الطبيعه وقعنا في ازمه سموها ازمه المعنى كما احنا في الجزائر عندنا 5000 جامعه تعرف شو يقول ماكس فيبر؟ تعرفوا ماكس فيبر؟ ماكس فيبر في 1900 علم الاجتماع الألمانية 1905 كذا في 1920 مات ماكس فيبر شو يقول؟ يقول إن الدول المركزية تهتم بالكم وتهمل الكيف تهتم بالكم وتهمل الكيف لأن الكيف يزعجها تهتم بالكم قال مثال عندنا 50 مقبرة عندنا مثال وين يقولوا هذا؟ عندنا 150 ما عرف جامعة عند 6000 طالب جامعي بكم تتبخ عندك كذا بصح كيف توصل للكيف ما تهدرلوش لان الكيف يزعجها رجل يزعجها يخرج واحد هكذا يزعج هذه ماكس فيبر قال في 1905 ان الدوله المركزيه تهتم بالكيف تهتم بالكم وتهمل الكيف لان الكيف يزعجها شو عليها مليح قال ماكس فيبر في 1905 يهضر على ما يسمى بالدوله عندما تتخولت دولة تصبح غول. احنا اللي تعبنا اللي تعبنا. معليش معليش احنا ديك النهار تاع عبد الملك وحكيت لكم على الغول هذه ما حكيتلكمش. ندوة راكي تبيني هذه صافي نحكيو على درنا ندوة حول الثقافة الشعبية. الثقافة الشعبية مرة واحد دخل قال مرة درنا الملتقى الدولي حول الغول في الادب الشعبي هكذا الجزائري. وحضر واحد من الملتقى الدولي وحضر واحد من السنغال. مالا السنغال واحد اسمه مامادو هذا قاعد يهضر على واحد جزائري يهضر قال الغول في الجزائر الغول في الجزائر وحنا كغول ليها الغول عنده جين كبار جين كذا مامادو هذاك مات. قال لهم شبيك قال لهم شبيك يعني صراحة شبيك يعني قال لهم خدك قال له يا الغول تاعك مخوخ. قال له يا الغول تاعك كيفاه قال له ان نوم بلو افيك ان نوم بلون افيك دي زيو بلو. قال له هذاك الجزائري قال له المره الجايه جيب لي غوله عاد الغول تاعك كيفاه. قال له عاد الغول قال له عاد الغول وزيع المره الجايه جيب لي غوله. قال له رجل ابيض بعيون وبعيون زرقاء هذا هو لما اجي الى الغول الموسيعي عندكم خليها هو الغول الموسيعي يا مستحضر الرجل الابيض صافي دخل في ثقافتهم هو يحكيو بعد في بازار واش قال لها؟ قال لها حنا الغول الغول الغول والدبدب هما ملخص الغول باهي يعني مقبوله في خلق لها بصح وحده غول غول والعلم موجود حتى دابا تصور هذا هاي كيف ما معليش معليش إن خطورة هذا التأويل تكمن حسب وصل بأن العلم قد إذ ينسى عالم العيش هو ذوك راح ذوك على النسية ركلة فهو ينسى أساسه فكل العلوم انبثقت انطلاقا من عالم العيش وهذا حكم كبيرة ندفه كل العلوم انبثقت من عالم العيش وهذا حكم يعارضه بشارة راكم معايا وتقدروا اللي راهم يقراوا مستقبلي في فلسفه العلوم استغلوا هوسر اللي يقراوا في فلسفه العلوم يا اللي تنشوف استغلوا هوسر في هذا الطرح كملوا الذي هو الاساس الاصلي لكل ممارساتنا ما تكتبش وسواء كان تضاريع علمي لا العلاقه بين العلوم وعالم العيش لا تهم النشأة الاولى للعلم فحسب بل ان العلم مهما تقدم ومهما كانت دقه تركيباته وانساق نظريه فانه لا بد ان يستند في نهايه المطاف الى بدهات حسيه تنتمي لعالم العيش هنا واش نتذكر أنا نتذكر تعرف واحد الأرشيتكت اسمه كوربيزي. كوربيزي كان هذا هذاك أوسكار اللي بنى قسنطينة أو أسبوع. كوربيزي كان يقول لهم عندما يخونني الخيال أحمل رجلاي إلى غردايا. هذاك يقول لهم غردايا ويدور يدور الناس كيفاه لا لكن يهتم بالضوء. لان بالغردايه الديار كيف مشكله على حسب الضوء ضوء منها ضوء من الحشمه والضوء خلطه زوج حوايج يديروا شطاقه كبيره باش ما تبانش طبلعات تعرف صافي يديروا غرطاقه صغيره ويديروا الضوء وكيف يمشي خير معايا لانه فهمتوني الفكره لان الضوء مصحح صافي يهتموا بالضوء يهتموا بالريح وين يجي البرود راكم معايا كيفاه صافي كان الهندسه كانت حاجه غريبه على بالك تسمى قال لهم روح الذم كذا كانت الناس تفكر هندسيا في ديك المرحله او كيما قلت بعد كذا كان او تعرفوا النيل تسمعوا بالنيل تسمعوا النيل قرعه صلاح الدين الايوبي موجود في جبل المقطم قرعه صلاح الدين الايوبي موجود في جبل المقطم القرعه هنا والنيل هنا كيف طلعوا الماء كيف طلعوا الماء في وقت صلاح الدين من هنا لهنا واحد 10 واحد 20 كيلومتر داروا سور او اسمه هو سور مجرى العيون وكاين اللي يسمى كذلك سور مجرى العيون يديروا منه افلام ومسلسلات نجم محفوظ حكى عليه سور مجرى العيون اش معناتها؟ السور هذا كيفاه داروا له؟ اولا يطلعوا الماء في الناعوره هذيك بعد السور هذاك في النهايه تاعو كاينه ساديه ساديه بعد كيفاه تمشي؟ تمشي شويه وطلع ساديه لازم تهبط مش تهبط ما تبانش تهبط تاعها انت ما تشوفهاش حسابات رياضيه انت ما تشوفهاش تهبط شوي كي يهبط الماء هكذا يهبط ومن بعد تلاقى الحيط الجاي لازم يجي طالع شوي كي يوصل للماء يدير الماء هذيك الحركه تاع هذيك بالقوه واللي يطلع كاك معايا كيفاه يطلع كي يطلع الماء كي يطلع الماء كي يمشي يدير الحركه تاعو يطلع وين يوصل للطلع بصح انت كيعود عندك السور في 20 كيلومتر كيف تعزم الرياضيه كيف تعرف اللي ما غلطش صافي كي عاد طالع ولا صلاح الدين الايوبي كما كان حاكم مصر واش ولا دار؟ ولا حاد لهم الفوق عيون يهبط الماء تما ولات يوصل الماء للقرعه ومن طول الناس تفاد من الماء سور مجرى العيون في كل حي حال لهم خمس عيون خمس عيون وسط عيون هو يمشي الماء هو العيون هذيك الناس تسقي منه من النيل تقدر تديرها في الحسابات في الحسابات الرياضيه تقدر دير صور كيفاه يقدر يجيبوا المصوت حنا يطلعوا طلعوا كيف من بعد يريبوا ولا لي سي جوبيرز على دوك يجتمعوا في 50 اللي دايرها ديروها الله لا يحسبوها صافي لازم في بعض الاحيان في بعض الاحيان العقل لازم يرجع للشيء في ذاتها قبل ما يهدر دوك كمل فالفيزياء يعتمد في مختبره على الرؤيه والسمع والاحتماء يعتمد كذلك على الذوق والشم وهذه المعطيات ليست مجرد مناسبه او مدخل للبلوغ النظريه العلميه بل انها الاساس الاول الذي تستقي منه النظريه العلميه معناها والتي بدونها ستكون فارغه من كل مضمون يعني شو معناها لازم نرجعوا للحياه للاشياء في ذاتها يعني عالم العيش باش نمدوا معنى الشيء اللي رانا نخدموا فيه الشيء اللي رانا نخدموا فيه وعلى بالك هذه النظريه شكون اللي تاثر بها حاصل تاثر بها ناس كبار كيما كوربيزي مش كوربيزي اوسكار اللي بنا اللي بنا قسنطينة دخل جامعه كتاب مفتوح وهذيك امبيراتريس وهذيك طابله وهذيك نصف دائره تعرفوا هذه كي تشوف من الفوق نهار بنا برازيليا برازيليا عاصمه البرازيل كيفاه بناها من الفوق تشوف كتاب تشوف مسرح المسرح من الفوق من الفوق تعرفوا بلي مسرح يعني كل حاجه عندها معنى ما كاينش الا معنى راك معايا كيفاه ما كاينش الا معنى كل حاجه عندها هكا تقول في عالم واش قلنا مما لا شك فيه ان موضوعات المعرفه العلميه تتخطى افق العطاء الذاتي وان العلم يتخطى ما هو مرتبط مباشره في معرفته اليوميه الا ان جذور هذا التخطي وحوافزه المتضمنه هي كذلك حسب هوسر في عالم نعيش ذاته اننا قبل كل معرفه علميه نضع استقراء تتخطى حدود ما هو معطى مباشره نحو الماضي او المستقبل بل اكثر من ذلك اننا نتخطى ما هو مباشر واصلي في الاستقراءات التي نضعها بكيفيه صريحه بل ان كل حياتنا اليوميه تستند الى نوع من الاستباء ففي الادراك مثلا يتعلق بالطاوله باكملها رغم اني لا ارى الا مظهرا منها على التوقع يمكن ان نقول كذلك على الاستقراء مهم هنا الى نسيان حتى استناو فهمتوا الفكره وفهمتوا شيء فهمتوا صافي الفكره هي فيها بزاف على بالك على العلم والتقنيه وبعد التقنيه كيفاه الزهوات وغير من عنده هي لازم تقراو نقول لكم حاجه كملوا ابتداء من الصفحه 20 كملوا اقراوها في الدار باش تقدروا تفهموا ما معنى التقنيه بعد عن هاي الكتابه لانك ما تقدرش تفهم التقنيه عن هاي الكتابه اذا قلت التقنيه عند وصف كتبت في هذا الشكل يجب فهم التقنيه كبار كما عند كبار السير مشكله السير كبيره جدا يجب فهم التقنية عند هوسرل كتمهيد لفهم التقنية عند هايدوغر وانا بالكم هايدوغر كان بنو انجينيور على هذيك هو تعرفوا ولا بنو عنده طفل واحد برك هايدوغر كان عنده بنو انجينيور تاع الميكانيك كان يقرا في واحد الكلية في فرايبورغ كان يقرا في واحد الكلية بعد ولا دارو كانوا يقولوا له نبدا شويه يعني هو تاكد من المحاضرات صافي باش هما يقراو في التقنيه واش يديروا دار المحاضره على التقنيه هادو قال دار دي كونفيرونس على التقنيه صافي نهار دار دي كونفيرونس على التقنيه ولا يهضر على التقنيه وعلاقتها بالحداثه صافي لازم يهضر على حاجه تخصهم هي هما كيما بداها لهم بداها لهم قال لهم في نهار راين كاينه ماشينه تولد الكهرباء كاينه ما يديروا يهزوا الماء ويدوروه باش يولدوا الكهرباء التقنيه اللي تعتمد الكهرباء من النهر الراين يولدوا منه الكهرباء في المانيا صافي كي ولدوا النهر الراين انتبه المساله مهمه جدا هاي ان هذه التقنيه ستكون الهاله العليا للحدث سميها هكذا هاي الهاله العليا للحدث سجلها في هامش ان التقنيه اكتب ولدي ما تعلموهم يعني ان التقنيه ما تقولوش التقنيه ما اخترتوش منها ان التقنيه تكنيك إن التقنية هي الهالة العليا للحداثة. هي الهالة العليا للحداثة أو العدمية، كذي تعبير هايدوغر. أو الحداثة. فهمتوا الأزمة تاع العلوم، فهمتوا الأزمة ولا ما فهمتوش؟ إذا الحل تاع الأزمة عند هوسرل شنو؟ يعني ماذا؟ العودة إلى من؟ العودة إلى عالم العيش. لا ما هو هذاك اللي نقول لكم حاجة بالدارجة. كون نحبوا نفهموا هوسرل مليح، العودة إلى يعني العودة إلى مرحلة الطفولة، طفولة العلم. طفولة العلم هي اللي يعني كما يقولوا الفلاسفة شفت شوف نجيب لكم مثال. كاين واحد راح قرا في بريطانيا، كي راح قرا في بريطانيا قالوا له شوف، قالوا له حنا عندنا هنا في بريطانيا قاعده، قالوا له شنو؟ قالوا له عيني تولي كبيره، يعني عالم والله شاعر والله، ابقى تلميذ. يعني شفتوا هذيك الحاله الاولى اللي ندخلوا بها في الابتدائي، تاع نقرا ونعرف ونسال وما نحشمش ونوازي سيدي حتى نجي هنا. كراكم معايا يعني مش بالطريقه هذه بصح هذيك اللي نلقى بها. يعني كل يدخل لي برك، كل يدخل لي برك فكره برك، فكره برك تدخل لي بلي راني نعرف بلي فايق وبلي فاهم وبلي نداب وكذا، ثم عندكم يسقط لازم تبقى ديما تحافظ على هذيك تاع انك تقرا تسال تفهم تسمع تسال يعني تحاور تنصت مليح راكم معايا، ثم تحافظ على بالك هذوك معناتها العوده الى شيء في ذاتها. يعني العلم لازم يحافظ على طفولته نهار بدا بها، علم نهار بدا او علم نهار بدا لازم يبقى بالحاله الاولى. يعني كما يقول فيختة يقول لك في التعبير تاعو اللي قلت يقول لك كن كما بدات، كن دوما كما بدات، كن دوما كما بدات، ابقى دائما ونهار كيما بديت تبقى هكا، نهار كيما بديت تقرا وتبعد وكذا. هذيك الحاله هذيك ما تحيهاش صح، ممكن تدي شهادات دكتور وتدي مكتبات وكذا وتتكسر شويه على الناس. لا ديما نبقى لك الحاله الاولى اللي كنت بديت فيها قبل، ما تروجيش باش كنت شنو كنت تدبر لك، كنت تختار تختار عيش كنت تتغير غير كنت تتغير. فهمتوني؟ راح نحكي لكم على حاجه خير ما نحكيش على حياتي الشخصيه، بس نحكي لكم هذه بعد جزئيه برك. انا هنا تلقينا واحده استاذه في فرنسا، هي شوف نقول لكم حاجه، فام دو فوي زوجها عندها تروا بو صح ثلاثه دراجات، قبل تروا بو في باري معناتها في مالتا تاع عمل خدمه، انت خدمه عمل توصل للمدرسه تجيب تروح تحضر معاها ولا الالعاب خدمه. يعني انت مصباح العشيه قاعد على الجيش هذا خدمه اصلا ترافاي ما فيها حتى تهضر راك معايا وتحضر ودير زوج حصص في الاذاعه، حصه في الاذاعه وحصه في الاذاعه ديرها هي حصه في الاذاعه وحصه في الاذاعه وتحضر في الدكتوراه في الفلسفه راك معايا كيفاه، وكل عام تكتب دو ولا تروا روم في العام تخرجهم فهمتوا الفكره هذه في الدوش. ولادي اللي عنده خمس كتب عنده خمس كتب لابس سبادري ولا لابس صباط لابس حجاب خفيفه لابس كيما نقولوا حنا فيزا نورمال، وعنده خمس كتب ست كتب حاضر في كل دول العالم ولادي ويسمع، حنا مادام غرب عليه يسمعنا واش رانا نهضروا واش رانا نحكي واش رانا نكتبوا واش رانا يسمع لنا. راك معايا حنا هذا راكي ولي دكتور برك خلاص خلينا ندب نكبه ونثبت ديال كتاب ما كانش يا خا مثلها تركم معايا كيفاه يمس كابوط يحط على كابوط ولا عود اللي ما تخيلوا ما بين هذاك ما بين هذوك كيفاه يفكروا ما بين حنا كيفاه نفكروا. يعني مش قضية مسلمين والله ديما هذه فقير مسلم فقير فقير راه ما دارك ورا الدين معاك تسمى ما بين هذاك ما بين الناس من النظر كيفاه تفكر الناس كيفاه تفكر ولا يهضروا في بعضهم عندهم تاع بعضهم سمعت بالاخر تحت بيها هذا حنا ما يهضرش ديما ما عندوش الاخر في دماغه ينطبق هذيك الايه الكريمه تاع كل في شان اغنيه كل واحد عنده شان اغنيه لا على باله ولا بهذاك طلع لا هبط لا واسع لا سيكون هاي خلاص هاي بركه حكيتها اليوم هاي انا بقول لك شوية فما البلاش في الموروج يعني لا واش عصا كسر عصا كسر علاش عصا العودة إلى شيء في ذاته هذا هو أنا اسمعوا قلت لكم حاجة هذه فرصة تتعلموا كيف تروحوا تقراوا كتاب أزمة العلوم الأوروبية وكان نقول لكم على حاجة وكان تلقاوه في الكتب الفرنسية لكن ما تلقاوش أزمة العلوم الأوروبية ما تلقاوها كريزيس شوفوا عليها مليح ما تلقاش مثال هو ما يكتبش أزمة العلوم الأوروبية و إيش يكتب؟ وش يكتب؟ كريزيس باش كذا كريزيس شوفوا عليها مليح تلقاوها كريزيس يعني كريزيس هذاك هو كتبه أصلا كيما نعطيك مثال نقد العقل المحض ونقد العقل التطبيعي نقد العقل العملي كيف يترجموه؟ كريتيك سي إر بي سي إر بي يعني كريتيك دو ميزون بيور سي إر بي باش كذا براتيك يزدونها الاير تحت هكا اللي تلقاوها بي تلقاو واحد الاير صغيرات سما فهمت كيف تلقاوها هذه ليكم برك هذيكم لا في البحث يعني كي تلقاو كريزيس كريزيس راهي هي كتاب ازمه العلوم الاوروبيه شو عليها مليح وكي تلقاو سي ار بي يعني هذاك راه كريتيك دي ريزون بيور كريتيك وتلقاو كتلقاو بي وبعد من تحت ار خفيفه هكا كريتيك دي ريزون براتيك نقد العقل العمل باش كذا ما يكتبلكش كريتيك فهمتوني فهمتوا الفكره وين تحلوا المكتبات الدوميان قدام حتى ما دير يطلعوا على الميكان تبداو تحلوا المكتبات تلقاوها مكتوبه في لامارك تلقاو مكتوبه شو عليها مليح هذه ليك ضربت الجانب المنهج كيف تسالوا نزلوا خمسه الوقت كده مزات عاش زرق قاية والله يسكت كل واحد على ذي الفور السلام عليكم جات هذه هي وهي بالحب واش كتابات بيديا لا كاين كتابات وكاين من الانترنت كتابات التهميش هاي التهميش كلش هنايا همش سمع عندو حاجة كتير همش سمع عندو نفعية يعني ماذا منفعة عندو هو كاين حرية كلشي حرية حاضر المذهب منفع العالم ثم بدأ بين طام ومن بعد جاء تأثر به جوز توالي عنده تعالي استقراء تعالي استقراء استقراء ايه لان عنده يهد أدراك استقراء يقوم من الاستواء على الاستقراء عن طريق ملاحظة ضد هذه هي صح إبراهيم علي حاضر العين عبسدان حاضر برا فاطمه فاطمه بروال زبزيه عبد الناصر حاضر الحضور الاول ايه فريزا فريزا من هناك اسمع بلال مصاعد تحضر من خلاص الشيء خلاص خلاص صح الشيخ صح انا مستحيل انا مستحيل طالب صار طالب يحضر طالب هذا راح يجي من عارف ما كانش والله من نديه ويجي صوارف وكذا وتعب وهرج وبدات خدامه كاين اللي 10 كاين اللي 12 كاين كذا اخي صح يعني هو واحد يجي شي كيلو طالب مثلا يعني وكيف الجبر ديالو حتى ما نقبلوش بالبيا سهام حاضر طالب هو اللي شاد عندنا بيجي يا سلام هذا البارح انا رحت المكتبه هذيك باش نجبد عليه نجبد النوره هذيك ما لقيتش نروح لهذيك سانت هيلينا في الجامعة شوف السماء ما عندوش شوف هذا مستعمل اليسر هذا هو تاع الاستقرار في كلش مالك اوه الاخر الحريه يهدر على الحريه سعودي سعودي نسيتها لا هذاك تهميش هذاك تهميش تاع الصفحة الأخرى حاضر يوسفي أسمع خمسة نتوما في المناهج في المناهج خدمنا شوية علمية ما خدمناش كلش علمية السيولوجيا يعني الوصف والإبوخية ووضع بين قوسين ما خدمناش كلش خدمنا حاجة مهمة جدا هي هذه صعبة جدا باش تفهمها العودة إلى الأشياء في ذاتها وعلى بالك عندما تعود باش نمدلكم حاجة برك عندما تعود إلى الأشياء في ذاتها تصادفك احكام داك الشيء بدا لا شيء تخدم تصادفك احكام هذه تحطها بين قوسين تعليق القوسين صح انت تعني الحكم تعني الحكم او على بالك تقدري تقولي بتعبير اللي مره شحتها للطلبه كيف نعلم الحكم عندما نعود ولا لكن ممكن نضيف حاجه او كل مره نضيف حاجه على فلولوجيا كل مره قريكم مره ممكن نستقريكم على القصديه ونجيب لها حصه وحدها على القصديه وحدها والقصديه اللي كيف فكر فيها هوسرل ومن بعد كيف بدلها هايدي قراها هايدي قرات ناطق القصديه لانه بعد مش قال الحزبه الفلسفيه اللي عنده اكل هي حزبه فينومينولوجيه هوسرل وكل حزبه فينومينولوجيه هي حزبه ميتافيزيقيه راكي معايا كيفاه هذه جبت لك مقال فرنسي ليكتي باش هكا باش تقراي على مسمى بالفازيقه تزعلي صافي واش عندنا ذكرني برك تشبوكه مش بعد شهر صافي يعني في شهر جاي صافي هذا واش معناتها كيف كل مره قال القصديه قال الوضع بين قوسين ما معنى اننا حاجه نوضح بين القوسين تخبوها تبقى سهله قال لي لا ديرها بين قوسين قوي قوسين قال هذا الوضع تخبوها يعني هذاك واحد بعض الاحيان كنت عند واحد هذا ما معنى انني افكر داخل الطريقه الايبوخيه عندما اتعامل مع مساله راك معايا كيف اذا المساله عندما افكر فيها بشكل اطار الايبوخيه إيبوشي هي وضع بين قوسين يقولها الطريقة الإيبوخية هي مش منهج هو المنهج الفيمولوجي بصح الإيبوخية والقصدية هي تاخذ نقولوا طرائق داخل منهج وبالتعبير الصحيح الصحيح أو حلوا عينكم تقولوا هذه الإيبوخية والقصدية والعودة للأشياء هي خطوات ها؟ ديروهاش ديكارت هو اللي قال الوضوح لا تشفع عليه ديكارت لازم تبدا بالوضوح التحليل التركيب الإحصاء هذه خطوات صح القصدية الآخر الفيمولوجيا مانيش قال خطوات قال هذه وهذه يعني أنا أكون مثلا أنا فيمولوجيا نبدأ بالعودة للأشياء ونروح للقصدية بعد نروح للوضع بين قوسين واحد آخر يروح من القصدية وبعد يروح للعودة للأشياء وبعد كما تحب ليه الفيمولوجيا منهج متسع جاب الفلاسفة وكليه لأنه فيه نوع من الحرية داخل الاستعمال فهمتوني واش قصدي مثال ممكن تروح تاع دوك تروح حتى للانفعال كما درسوا سارتر درس فيه غير القصديه ركز على القصديه ما ركزش على ديال الاشياء راكم فهمتوني بصح كي تروح لميرلو بونتي ميرلو بونتي في المنهج الفيمولوجي ركز على حاجه يسميوها الاختزال الظاهرات كي يبحث على جوهر اللغه كي يحوس على سيقس على جوهر اللغه شي اخي ميرلو بونتي الفكره الاساسيه تاعو هي اللغه بس كي انت يسقسي على اللغه الطريقه اللي استعملها في المنهج الفيمولوجي تاعو هي الاختزال الظاهراتي يعني وتلقى الاختزال الظاهراتي تلقى في بعض الاحيان هل دوكار طبقوا في جزء مش طبقوا في جزء لا هو اللي نقول لكم هذا الشيء هذه مش قضيه هي بحث دقيق ولكن لازم تعرفوا حاجه بلي الديكارتيه مذهب صارم ريدو قال متى تبدا من اطرق من اطرق من اطرق كان يحتى والو ما تقدرش بدري نقول التحليل والتركيب خاطرش ديكارتي يزعج خاطرش ليه ديكارت وش يقول فهموها مليح هذيا الخطا في العقل لا وجود لخطا في العقل الخطا في المنهج ديكارت يقول لك الخطا مش في العقل خرج معايا كيف الخطا لا ينتجه العقل ينتجه المنهج صافي على هذيك وشي على هذيك ديكارت كان صار منهجي علاش معناتها صار منهجي ليخطش الخطا لا يتسرب الى العقل ولكن يتسرب الى المنهج عند ديكارت صافي على هذيك كان ديكارت صار منهجي وضوح قول ما ديرش الوضوء عندي كارت والله ما تروح للتحليل التحليل والله ما تروح للتركيب والله ما تروح للاحصاء والله قول ما ديرش ويحاسبك على اي جزء ما تقدر تجيب نتيجه صافي ليه لاخاطش كان مامن ديكارت ايمان بلي الخطا ليس موجود في العقل ولكن موجود ماذا في المنهج دوك الان المنهج الفيمولوجي هو القواعد نتاعو هي قواعد فلسفيه لكن اسمعوني مليح الهضره هذيا لكن في المنهج الفيمولوجي لا وجود للصرامه نقدر نقولوا منهجيه ديكارتيه راك معايا فهمتوني مش معناتها فوضى واش ولا هي نوع من الليونه او المرونه داخل المنهج فهمتوا كيف بصح مرونه صارمه يعني كي دير العوده للاشياء دير العوده للاشياء تنسها تحب بعد تبدا بالقصديه تروح العوده للاشياء هذه امور تخص البحث يعني البحث هو الذي يعني منهج مرن مع مواضيعه لكي يستقبل اكبر كم من المواضيع يعني هذيك تلقى الفيمولوجيا هو المنهج الاكثر تاثيرا في الفلسفه يشوف كرو حس حيو او حتى وش يقول هوسر كيما يقول لا تجيكم انا مثال فرويد الا فرويد ما كانش فيمولوجي هو ما بصح هو ما كان فيمولوجي ايه انت قلنا فيمولوجيا دوله شرعيه في فيمولوجي وشكون هو الفيمولوجي في العربي شكون هو الفيلسوف في فيمولوجي طبق فيمولوجي عند كلارو او طبقها في كتاباته؟ عبد الجبل يا محمد جزء أين هذه؟ في البداية أو شيء يقول أنا في نورج يعني فيلسوف في نورج المفكر الذي طبق في نورج في كتابته هو حسن حنيف بشعر أبوها ولا من يجي تعبها ولا أنا مستنى فيهم مش البيلوم اللي تعرف في كتابات كل بداية جابرية في نورج يا أخي قلت الجابرية أي دارت علي حرب علي حرب علي حرب حرب تفكيك علي حرب وفي لدريدة وفي لدريدة فك فكه اسمها ولد فك فكه تعرف يبدلها هو يبدل مسحها وهي يعني احنا ما نقولوش ما نصغروش بالمساهمه في الدين كل مساهمه نعتبرها مساهمه اضافه ولكن اضافه اذا نعطيش حنا في الفكر العربي جزمنا ما جزمناش الشخص جزمنا المشروع كي يموت الشخص لازم يكمل المشروع يموت المسيري لازم يمشي المسيري كي يموت عبد الرحمن لازم تشعر كل جزء كل كائن عنده كائن عندك لافينيتي المنتهيه باش نكون خالد ولكن المشروع هو اللي يبقى يمشي البروجي هو اللي يبقى يمشي نروح نعمل دوكيمونت عبد الرحمن فكره راه في عبد الرحمن ولا واحد يكتبوا عليه دكاتره ولا سيد الطلبه باش يترقاو هكا بس ما يكونش مشروع فكري يمشي فهمتوني معايا ما يكونش مشروع فكري الحسن حنفي ما يكونش مشروع فكري للجابري هي وما الجابري مش فيها لازم مشروع فكري هي عيب يعني حاجه عيب عندنا احنا مش عيب عند الجابري عيب عندنا احنا ما لازم نقرر معاك كاين استراليا داخل فيك العربي هذيك ولا عيب هذا عيب لازم نقرر به هذا عيب لان حنا يموت الشخص طبق يقول سياسيين يعني بعد هنا خلاص بعد الشيء اللي باش نهضروا عليها المهم يعني ما تعرفوا ما نجموش من مالك واسع فطار كي يقولوا فطار يعني مش بالمعنى السلبي يعني بمعنى انه يمكن ان يحتوي عده مدارس فلسفه هذا واضح واضح الامر كاين حاجه مهمه جدا هاي جدا طبق المنهج الفيولوجي بالصح في هايدوغر الاول سجنة طبق هايدوغر مالك الفيولوجي طبق هايدوغر مالك الفيولوجي في المرحله الاولى في المرحله الاولى ندير لكم حتى السنه الى غايه الى غايه في هي المرحله الاولى الى غايه 1936 الى غايه 1936 سميوها هذه 36 اسمها سنه المنعطف سنة المنعطف لتورنو دي جو سنة المنعطف